الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيأتي ذكر بعض الأمثلة للمتشابه المطلق، منها كيفياته، أسماء الله عز وجل وصفاته، كيفياته وحقائقها لا يعلمها إلا الله. إذن عند الوقف يراد بالمتشابه المتشابه المطلق، ويراد بالثانية عدم الوقف عند لفظ الجلالة والوقف على ما بعده، وأن الراسخين أيضا يعلمون تأويله. يراد به المتشابه الإضافي والمتشابه النسبي الذي يعلمه الراسخون في العلم. الراسخون في العلم يعلمون تأويله وتفسيره، لأن مثل هذه المواضع إذا كان هناك تشابه واشتباه، من الذي يرفع هذا الاشتباه؟ أهل العلم يكون متشابها عندك، أهل العلم يعلمون تأويله. ولذلك نرجع إليه، أنت عندك هذا مثل هذا فيشتبه الأمر عليك، ومن الذي يرفع الاشتباه؟ ومن الذي يرجعه إلى المحكمات ويعلمنا؟ أهل العلم. ولذلك الله عز وجل هنا أعطانا قاعدة عامة، وهي أن هناك محكمات وأن هناك متشابهات، فإذا لم تفهم المتشابهات فلا بد أن تفهمها على ضوء المحكمات. المحكمات موجودة، المحكمات موجودة. النصارى استدلوا فيما استدلوا، قالوا التثليث الذي عندنا ليس عندنا فقط، عندكم أيضا. إنا أنزلنا إليك، هذا يدل على أن المنجلون كثر. كيف ترد عليهم؟ ترد عليهم بإرجاعه إلى المحكمات. إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض ورب المشارق. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، وهكذا. طيب ما معنى إن؟ نرجع إليها مرة أخرى. المهم عندنا محكمات، على ضوء المحكمات نفهم المتشابهات، وأهل البدع يعكسون المتشابهات، يجعلونها محكمات، وعلى ضوء المتشابهات نفهم المحكمات. لذلك شيخ الإسلام تيمية ذكر قاعدة مهمة جدا في التدمرية، من أعظم القواعد. ذكر أن الألفاظ نوران، ألفاظ شرعية وألفاظ غير شرعية. ألفاظ شرعية هي الألفاظ التي خطبنا بها، وهذه الألفاظ لا بد أن نؤمن بها، ولا بد أن نعتقد مدلولاتها ومعانيها، ولا بد أن نؤمن بها حتى ولو لم نفهمها، لأن هذه ألفاظ شرعية. وألفاظ لم ترد في الشرع، لم نكلف بها إثباتا ونفيا، هذه الألفاظ تفهم على ضوء القسم الأول. وعند أهل البدع القضية عكس، التجسيم والتشبيه والتحيز والإشارة الحسية، مثل هذه الأمور لم تأتي في الكتاب والسنة. ألفاظ الكتاب والسنة عندهم تفهم على ضوء التجسيم والتشبيه. في الخلطة أنا لم أكلف بلفظ التجسيم، لا أكلف به حتى أبني عليه العقيدة. فهمته جيد، ما فهمته ولا كرام لهذا اللفظ، فمن يستغله ولمن يستغله. واضح؟ إذن التأويل هنا بهذا المعنى عند الوقف بمعنى المتشابه المطلق، وعند عدم الوقف المتشابه النسبي، والمتشابه الذي هو إضافي، متشابه عندي وليس متشابه عنده. وكلا القولين حق باعتبار، واضح. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا. ابن عباس رضي الله عنه نقل عنه أنه وقف عند لفظ الجلالة، ونقل عنه أنه وقف عند الراسخين في العلم. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن. هذا المعنى الثالث يفهم على ضوء المعنى الثاني، واضح. كل ما يكون كلاما له معنى، كل كلام له معنى، هذه قاعدة خذوها، قاعدة عامة وهي مهمة جدا. كل كلام له معنى فإنه يتعلق به وجهان من المعنى. إذن المعنى له مراتب. الكلام إذا كان له معنى، إذا لم يكن له معنى أصلا ليس كلاما، أصلا ليس كلاما. الكلام الذي له معنى، المعنى له مرتبتان. الوجه الأول من المعنى المفهوم المحصل في الذهن، المفهوم المحصل من في الذهن كيف تحصله؟ كيف تحصله بالألفاظ؟ يعني صورة معنى اللفظ تكون في الذهن. في المثال الذي ذكرته، سيقام معرض الكتاب في معنى المعرض في الذهن، أين يكون هذا في الذهن، كل هذا في الذهن. إذن المفهوم المحصل في الذهن، هذه المرتبة الأولى والوجه الأول. الوجه الثاني الحقيقة التي تحصل في الخارج، تمام. هناك وجهان من أو مرتبتان من المعنى. نفهم هذا أيضا بالتفصيل في مراتب اليقين. مراتب اليقين ثلاثة. المرتبة الأولى كلها يقين، كلها يقين. المرتبة الأولى علم اليقين. علم اليقين يكون باعتماد خبر المخبر وائتمانه على الخبر. كل خبر في الكتاب والسنة نحن نصدقه، أليس كذلك؟ نؤمن به، والإيمان هي الدرجة الكاملة من التصديق، لأن الإيمان فيه تصديق وإقرار. نؤمن به أي تصديقنا به يتجاوز حد التصديق إلى حد الإقرار والتسليم. أحيانا يكون التصديق ولا يكون هناك تسليم وإقرار. طيب، هذا علم اليقين. علم اليقين يكون باعتماد خبر المخبر. الدرجة الثانية عين اليقين. عين اليقين يكون بعد المشاهدة. والدرجة الثالثة حق اليقين، وهذا يكون بعد التلبس والتذوق. شخص أخبرنا أن هناك عسل وأنه كيت وكيت، شخص صادق فنصدقه، هذا علم اليقين. تشوف العسل وقع ماذا؟ أولا علم اليقين، الآن تذوقته وعلمت ما فيه من الحلاوة، هذا حق اليقين. إذن المعنى له مراتب. المرتبة الأولى هذه هي التي لنا من نصوص الصفات، أما حقائقها ما ندري عنها. المرتبة الأولى هي مطلوبة منا كما سيذكر شيخ الإسلام، هي مطلوبة منا لماذا؟ حتى نتدبر في كلام الله عز وجل، حتى نتعبد بها. أما المرتبة الثانية نحن لسنا مكلفين بها. إذن ركزوا مع كلام شيخ الإسلام، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها. الله عز وجل أخبرنا أن هناك هذه النعم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كان يعمل. إذن هذه النعم نحن أخبرنا بها وعندنا علم اليقين، ولكن لما نشاهدها يكون ماذا؟ حق اليقين، عين اليقين. ولما إن شاء الله نتنعم بها يكون حق اليقين. ونسأل الله أن نكون من أولئك، نسأل الله أن لا يحرمنا نعمه كلها ظاهرها وباطنها، ونسأل الله أن لا يحرمنا جنة الفردوس، نسأل الله أن نكون من أهلها. ورحمة الله واسعة وفضله أوسع وكرمه أوسع، أسأله من فضله وكرمه أن يجعلنا من أهل الجنة، من أهل جنة الفردوس، وأن يجعلنا من أهل حق اليقين في هذه النعم كلها. وأعظمها نعمة النظر إلى وجهه الكريم، وأيضا نعمة أن تسمع السلام من رب العالمين، سلام قولا. نعم، تحيتهم يوم يلقونه سلام، هذا مفسر في سورة ياسين، تحيتهم يوم يلقونه سلام. من الذي يسلم؟ الله عز وجل. سلام قولا، هو الذي يتلفظ بها السلام عليكم. سبحان الله، نعمة عظيمة جدا. نسأل الله بفضله أن نكون من أهل هذه النعم. المهم، المعنى له مرتبتان. المرتبة الأولى تحصل بتحصيل صورة اللفظ في الذهن، والدرجة الثانية، الوجه الثاني، يكون بوقوعه. هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، التأويل الذي ورد في القرآن بهذا المعنى، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا تعبير الرؤيا التي رأيتها قبل، هكذا وقعت، تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال سبحانه هل ينظرون النظر إذا لم يعد إلى شيء يكون بمعنى الانتظار، وهذا مما يخلد فيه المبتدع. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا النظر معدى بصلة، وهذه الصلة إذا كانت إلى تكون نصا في النظر بالبصر، والنظر إذا لم يكن معدى بشيء يكون بمعنى الانتظار. هم يقولون هناك أيضا وجوه يومئذ ناظرة، أي نظرة. لماذا إلى ربها ناظرة؟ يعني تنتظر ثواب ربها. الانتظار هنا قتل، فأي نظرة حصلت في الانتظار هناك؟ لا، وجوه يومئذ ناظرة، النظرة والبهاء التي في هذه الوجوه لأنها إلى ربها ناظرة، لأنها تنظر إلى ربها. بحصول النظر إلى وجهه الكريم حصل لها هذا النور والبهاء. وهنا هل ينظرون، أي هل ينتظرون، هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوعه. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. طبعا هذا في معرض التهديد، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير الآن وأحسن تأويلا مآلا. خير الآن وأحسن أيضا مآلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف. إذن بعد أن بين شيخ الإسلام أن التأويل، أن المعنى له درجتان، إذن الدرجة الثانية هي من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. الدرجة الأولى تحصل بالتدبر والتفكر، ولذلك سيذكر شيخ الإسلام هنا هذه النصوص بعد قول النصوص في التدبر وغيرها، سيذكر هذه النصوص لبيان أن الدرجة الأولى من فهم المعنى مطلوبة منا، والدرجة الثانية ليس لها. أي لذلك أيضا ذكر قاعدة في التدمرية، بيّن في هذه القاعدة أن نصوص الصفات هناك مجال نعلمه، بإمكاننا أن نعلمه فيجب الحرص عليه، وهناك مجال لا يمكننا أن نعلمه فلا نقحم أنفسنا فيه. الذي قال فيه السلف كمالك وغيره، الاستواء معلوم، الاستواء معلوم. نرجع إلى السؤال الذي ورد فيها، لأنها تذكرت معنى من معاني شيء مضحك في البداية. السؤال في البداية أول صفحة، ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذن السائل يدري أن هذه الآية في القرآن، أليس كذلك؟ وكذلك السائل الذي جاء إلى الإمام مالك ذكر الآية وسأله عن معناها، واضح؟ بعض المتكلمين قالوا الاستواء معلوم، أي معلوما وروده في القرآن. استغفر الله. يعني بعض تأويلاتهم فعلا مما تضحك الثكارة فعلا. أليس هذا استخفاف بالسائل؟ هذا السائل الذي أخرجه الإمام مالك أيضا ما يستأهل هذا. هو ذكر الآية، أنت لما تقول الاستواء معلوم أي هذا في القرآن، هو ذكر أنه في القرآن. الاستواء معلوم أي معناه، والكيف مجهول. المعلوم درجه والمجهول درجه، واضح حسب توضيح في درجات المعنى، واضح يا مشايخ؟ فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وقد روي عن ابن عباس، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني إمام أهل اليمن في وقته، توفي سنة 211، رحل إليه الإمام أحمد، رحل إليه في اليمن، ذهب للحج ليرحل إليه الإمام أحمد من بغداد، ذهب للحج وفي نيته أنه من الحج يذهب إلى الصنعاني، عبد الرزاق الصنعاني في اليمن، فصادف أن عبد الرزاق إذن جاء للحج، فقال ما أغير نيتي، فسافر إليه في اليمن، ذهب من هناك، قال ما أغير النية التي، وسافر ومعه ابن معين والعباس ابن عبد العظيم العنبري. يوم من الأيام اختبروا هذا، هكذا كان هذا ابن معين رحمه الله، كان متشددا جدا. اليوم أحد الإخوة أرسل لي قولا من أقواله، ذكر في مجلسه فلان الجرجاني، فقال ابن معين رحمه الله هذا الرجل ينبغي أن تهدم 40 دارا من هنا و40 دارا من هنا و40 دارا من هنا و40 دارا من هنا، لا يكفي أن يهدم داره فقط، يعني لشدة ضعفه. فقال له أبو خيثمة زميله، قال له طيب دارك أيضا، قال فليبدأ بداري حتى يطهر الأرض منه. فأرادوا أن يختبروا عبد الرزاق رحمه الله، ونصحه الإمام أحمد، نصحه فلم ينتصر، أراد أن يختبره واستغفله فتنبه، تنبه عبد الرزاق وهم هكذا جالسين على دكان مرتفع، فقال أما هذا فأقل من أن يختبرني هكذا العباس بن عبد العظيم العنبري، وهذا الإمام أحمد أروع وأزهد من أن ليس إلا أنت، فركله بي. وكان يتذكر أنه كم كانت هذه لها لذة عنده، ابن معين رحمه الله، هذه يقول لا لهم علي فيها. المهم الشيء بالشيء يذكر، عبد الرزاق تفسيره مطبوع، يقول من يقول ابن عباس تفسير القرآن على 4 أوجه، على 4 أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها، هذا هو العام، ذكر مثلا الأرض الجميع يعرف، السماء الجميع يعرف، أليس كذلك؟ الأنهار والأشجار وتفسير لا يعذر أحد بجهالته أيضا، واضح بس بالنظر إلى السياق والسباق يعرف، وتفسير يعلمه العلماء، تفاصيل الأحكام ودقائق الاستنباط ليس من المتعذر ولكنه للعلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، حقائق ما أخبر به وكذلك الحكم بالتفصيل، الحكم من شرعه بالتفصيل. ها؟ نحن قد نعلم الحكم من الأوامر والنواهي، قد نعلمها، ولكن هل نعلمها بالتفصيل؟ هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. من ادعى علمه فهو كاذب. القسم الأخير. الأقسام الثلاثة الأولى كلها تعرف، وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هناك شيء لا نعلمه. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا علمنا أن كثيرا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعرف أسماءها، مثلا اللبن الذي هناك ينطبق عليه هنا، الماء الذي هناك ينطبق عليه هذا الوصف، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعم الجنة كلها تنطبق عليها هذا الحديث. نحن نعرف أسماءها، مع ذلك الحقائق تختلف. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، إذن هناك مقصود، هناك مقصود الشارع في إفهامنا من هذه النصوص، هذا القدر نفهمه، وبهذا القدر نتعبد لله عز وجل، وبهذا القدر نتعرف على أسمائه وصفاته. كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عند هذه الآية أطال الشيخ الشنقيطي في كتابه التفسير أضاء البيان، أطال جدا حتى أحد تلاميذه وأظن الشيخ عطية سالم رحمه الله أفرد ما رسالة تقريبا بهذا الحجم على هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. أفرده وهو مطبوع لوحده. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. نحن مأمورون أن نتدبر القرآن كله بدون استثناء. إذن ليس هناك متشابه مطلق، وهذا مذهب شيخ الإسلام، إنما هناك تشابه نسبي، قد يكون متشابها عند هذا ولا يكون متشابها عند هذا. ونحن نتحدث عن ماذا؟ عن الجمل، لا يدخل في هذا الحروف المقطعة، هي حروف، نحن نتحدث عن الجمل المركبة. واضح؟ وقال أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة، نحن روايتنا للمصحف تمر به. أي رواية هذه؟ حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن، تأكد عن أبي عبد الرحمن السلمي، وهو ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يدركه. عرض القرآن على عثمان وعلي وابن مسعود، وأخذ عنه القرآن عاصم، وقد مكث يقرئ الناس ويعلمهم القرآن 40 سنة. يقول أبو عون الثقفي: كنت أقرأ على أبي عبد الرحمن، وكان الحسن بن علي يقرأ علي عليه أيضا. توفي، قيل إنه توفي 74، وقيل 73. يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. هذا منهج الصحابة، كل ما تعلموه عملوا به. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم. القرآن والعلم هنا مترادفان. القرآن تعلمنا القرآن وتعلمنا ما في القرآن والعلم والعمل جميعا، تعلمنا القرآن وما فيه من العلم وتعلمنا العمل أيضا. ويقول مجاهد، مجاهد من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، مجاهد بن جبر المكي: أردت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية أسأله عنها. لو كان بعضه مما لا يعلمه إلا الله عز وجل ما كان يسأله عن كل آية. وقال الشعبي: ما ابتدى أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق أيضا من التابعين، مسروق من الأجدع: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. إذن حسب هذه النصوص القرآن كله مما يمكن أن نتعلم وأن نعلم معناه، واضح؟ وعلى قول المفوض كثير منه لا يمكننا أن نعلمه، كثير بل أكثره ما يتعلق بالأسماء، بأسماء الله عز وجل التي لا تكاد تخلو آية من أسمائه أو صفاته، ما يتعلق بصفاته كلها عند المفوض مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأنا ذكرت لكم أنه ليس هناك مفوض يحترم نفسه، المفوض المفروض يكون مفوضا في التفويض، نشأ حلا لإشكال وبقي حلا لإشكال، وهو الآن عند المتكلمين حل لإشكال الذين دائما سلف. طيب عندك التفويض نشأ حلا لإشكال وبقي حلا لإشكال وهو الآن حل لإشكال، بقي حلا لإشكال، ولذلك يتفاوتون في مساحة التفويض. قد يكون مفوض يفوض في أكثر الصفات، وقد يكون مفوض يفوض في بعض الصفات، وقد يكون مفوض في قليل من الصفات، مثل ما أشار إليه ابن قدامة رحمه الله. إذن مساحة التفويض تتوسع وتضيق حسب قرب هذا المفوض من السنة. ولم أجد مفوضا منسجما مع نفسه ويقول جميع أسماء الله عز وجل وجميع صفاته لا نعلم معانيها إلا الله، مع أنه في العموم يدعي هذا الدعوة، واضح؟ والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان، في باب العلم والإيمان، الإيمان الاعتقاد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمريات. هي هكذا عندكم يا شباب؟ في إشكال هنا في العبارة، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمريات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. كيف عندكم؟ أيوة. وأن ولم ايه لا الواو لا يستقيم. هنا ذكر المحقق جزاه الله خيرا يقول في بعض النسخ ولم، ولعل معنى الكلام لا يستقيم بإثبات الواو، والعكس هو صحيح، معنى الكلام لا يستقيم إلا بحذف الواو. أن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن النتيجة لم يجعل القرآن هدى ولا بيان للناس. هذا هو الصحيح. وبالتالي قبل لم تكتب نقطتان، لأنه مثل المقول طيب إذا جعلت الواو استنافية وين الحكم؟ غير موجود. هذا حكم أن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل لم يجعل القرآن هدى ولا بيان للناس. طيب الجملة المعترضة في جعله غير عالم بالسمعيات يبدو أن هذه جملة معترضة، ولذلك جعلها صاحب التعليق بين الشرطتين. يقول الشيخ الإسلام من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن جعله أيضا غير عالم بالسمعيات. السمع هو الكتاب والسنة، وأكثر ما في القرآن عندك ما يتعلق بالأسماء والصفات لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هو عندك غير عالم بالسمعيات. هذا أولا. ثانيا أنت بقولك لم تجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس، لأن ما في القرآن ليس فيه هداية لما ينبغي أن نعتقده في حق الخالق أبدا. كل ما ورد في هذا لا يجوز أن نفهمه ولا يمكننا أن نفهمه، إذن من أين نأخذ هذه الهداية؟ وبالتالي كما ذكرت في البداية أن المفوض مطية للمؤول سد باب الكتاب والسنة وجعلنا صيدا للمتكلمين. هذا الباب لا تدخله، لا يمكننا أن نعلم الأسماء والصفات من هذا الباب. طيب من أين هو اكتفى بالجهل، ولكن غيره جعلهم صيدا للمتكلمين. واضح؟ يعني فتح الباب له، هو أصلا انضم إليه، فلذلك هو الآن محبوب عندهم في كتب المتكلمين. الآن بعد الشهر الثاني التفويض مما يجوز أن يسلك في هذا الباب. تريد التفويض؟ نعم. تريد التأويل؟ نعم. وإلا التفويض مسيرته طويلة، أحيانا يذكر للعوام وأحيانا يذكر للخواص وأحيانا له مسيرة طويلة، ولكن الآن التفويض أو التأويل كلاهما مسلكان للمؤولة للمتكلمين. ثم هؤلاء أي المفوضة ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. من هنا سيبدأ ذكر الشيخ الإسلام للنصوص من العلماء في إثبات الصفات، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.